قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو قدير.